إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء ادخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى فاذكروا وما كان جواب